القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كان كاتبنا الكبير يحيى حقي على الرغم من أصوله التركية عاشقا لمصر وتاريخها وكفاحها الحضاري الطويل. ومن يطالع كتبه الكثيرة ومنها صفحات من تاريخ مصر وناس في الظل وقنديل أم هاشم يعي جيدا مقدار ما كان يكنه هذا الأديب الأصيل من عشق ووله بمصر والمصريين. حتى الكتب التي أرخت لمصر سواء لمصريين أو أجانب كان يحيى حقي يبحر فيها ليقدم للقارئ المصري من خلاصتها وجبة شهية عن تاريخه الذي يجهله أو لا يعرف عنه الكثير. وفي إبحاره في كتب المقريز والجبرتي ما يؤكد هذا كله ولا غره، فقد ولد في حارة الميضة عام 1905 في حي السيدة زينب، ذلك الحي الشعبي الأثير والعريق الذي يفوح بعبق مصر وتاريخها الثري العريق. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا أهم ملامح مصر في كتابات ووجدان الأديب الكبير العاشق لمصر يحيى حقي. في البداية يقول يحيى حقي عن عشقه لمصر بالرغم من أصوله التركية: إن الظاهرة التي أحار في تحليلها هي أني وإن كنت من أصل تركي إلا أنني شديد الاندماج بتربة مصر وأهلها، وفي بعض الأحيان يرجني هذا الشعور رجا شديدا، ولعل هذا الحب لمصر هو الذي يميل بي كثيرا إلى استخدام بعض الكلمات العامية في كتاباتي رغم أني من المهووسين بالفصحى، ولكني رغم حبي للعمية لم أكتب في حياتي كلها قصة بالعمية من أولها إلى آخرها. ثم يقول: أصل أسرتي تركي نعم، ولكني نشأت في بيت لا يتكلم إلا العربية، فأبي وأعمامي نشأوا مصريين، وهذا يعطيك فكرة عن مقدرة مصر على الهضم والتمثيل. ومع ذلك فإني وأنا المصري لحما ودما ومزاجا وعاطفة لا أسير في الشوارع إلا ونديت يا خواجة. أضحك وأقول في سري: آه لو كانوا يعلمون. دليل آخر على هذا العشق الذي يكنه يحيى حقي لمصر هو هيامه بنداءات الباعة التي يرى في نغماتها وأشكالها ملامح مصر بجمالها وجلالها. يقول: ارتفع إلى أذني خلال العتمة والنسيم والهدوء صوت عفي رخيم ينشد بنغم حلو: لا تين ولا عنب زيك يا رطب، أؤكد لك أنني كدت أقفز من فراشي. يا ربي، هذا شيء مستحيل، لا معقول، غير ممكن. إن هذا الصوت بعينه بنطقه وجرسه ونبرته ولحنه ونغمته بتتابع تموجاته بين علو وانخفاض بين مط وإدغام سمعته بالليل وأنا صبي صغير في حجرة عالية السقف في بيت من حجر وعروق خشب. وتأتي نداءات الباعة عندي في القمة، حقا اختفى منها الكثير، ولكن الذي بقي منها أيضا كثير، وحتى لو كان قليلا فإنه يغنيني. إن نداءات باعة الملوخية والفاصوليا واللوبيا والباذنجان والبصل والثوم والفجل والكرات والجرجير والترمس والبطاطا والأوطة جواهر يأوطة والنبق والتوت والجميز والمشمش والعنب والتين حلاوة يتين، هي مثل نداء بائع البلح الذي سمعته بالليل منقوشة بإزميل فوق حجر نخش الوصايا العشر على النار في الوادي المقدس طوى. نداءات الباعة تقدم لنا بالمجان وبغير عناء أو تأليف لجان أرقى معرض للأصوات. ويفاخر كاتبنا الكبير العاشق لمصر يحيى حقي بعلماء مصر زمن الحملة الفرنسية أو قبلها وما أنجزوه من أجل بلادهم، ضاربا المثل باثنين منهم يقول: حقا لقد أنبت ثرى مصر في تلك الحقبة نفرا قليلا من العلماء الأفذاذ يضارعون بل يفوقون أندادهم في الغرب كالمرحومين عثمان غالب ومحمود الفلكي. أما الأول فقد برع في علوم النبات وهاجر من مصر أنفا أن يعيش تحت ظل العلم البريطاني، وأما الثاني فاقرأ ما يقوله عبد الرحمن الرفعي عن جانب ضئيل من مواهبه المتعددة. له رسالة بديعة من اللغة الفرنسية عن الإسكندرية القديمة طبعها سنة 1866، وهي رسالة تتضمن نتائج مكتشفاته وما قام به من النقب والحفر وما وصل إليه من كشف معالمها القديمة كأسوارها وشوارعها وأفنيتها ومسارحها ومتحفها ومكتبتها الشهيرة وقصورها ومبانيها وضواحيها. ولم يسبقه إلى هذه المكتشفات المؤسسة على عمليات الحفر عالم عصري من الإفرنج. المزيد عن الكاتب الكبير يحيى حقي وعشقه لمصر مع الكاتب الكبير الأستاذ محمد جبريل. يحيى حقي عاشق للمصرية، نسها ومفردتها وطبيعتها السهلة والقاسية، يتحدث عن مرحلة اتصاله بالحضارة الأوروبية، يقول: كنت دائما أشعر أن في داخلي شيئا صلبا لا يذوب بسهولة في تيار حضارة الغرب. أوضحت ذلك مرة في مقال قارنت فيه بين الأثر الذي تتركه روما في القادمين إليها من الشمال والقادمين إليها من الجنوب. أهل الشمال ينبهرون بشمسها وحضارة عصر النهضة، أما أنا فقد وصلتها وعندي قدر أكبر من اللازم من الشمس، وعندي حضارة إن لم تفق فهي تماثل حضارتها، وعندي دين هو نظام متكامل فيه الغناء. أعجبني تعبيره: أنت لو عصرتني في عصارة قصب فلن تخر مني إلا نقط مصرية تماما. تحس في أحاديثي وفي كتاباتي أنه يقطر شعبية وأنه الأشد تعبيرا عن الفئة الأدنى، فرغم اشتغالي معظم أعواب حياتي العملية في السلك الدبلوماسي ثم زواجه من سيدة فرنسية، يقول إنه لا يدري سببا في التقصاقه بالشعب، وإن شعر شعورا جازما بأنه قطعة منه، وعندما يكتب عن سيدة مصرية من أعرق الأحياء شعبية يحس أنه يفهمها ويفهم لغتها واصطلاحاتها ولا يجد عناء من أي نوع، وهو يتمثلها كأنها واحدة من بنات الغورية أو باب البحر. ومع أن عملها حقي في أنفلوط لم يزد عن عامين فقد انعكست تلك الفترة القصيرة نسبيا على الفنان، سواء من حيث إبداعه الفني أو من حيث تعاطفه الإنساني مع الغلابة والمنكسرين وتعرفه المباشر إلى ما كان مجهولا عنه في الحياة المصرية. في إبداعات حقي رائحة اليود على شاطئ الأنفوش، صفائح الحجارة في حواري الجمالية، مآذن القاهرة، عادات وتقاليد ناس الصعيد، وسلطة الحياة في الوجه البحري، السماء الصافية والنخيل والسواقي والجزور والكباري والأرابيسك والمشربيات والكتاتيب والأولي الإناوي وعربات الكر والباعة السريحة والتواقي والترابيش واللبد والجلابيب والملاءات اللف والزحام والنكتة اللماحة والشجن والمأساة والصبر والأمل والثأر، لحظات مصرية خالصة أناق مذهل لتراث 7000 سنة من حياة شعبنا السخرية المشفقة والاتكال على الله والإيمان بحتمية القضاء والقدر والعزف على ربابة الوجدان، جزء من اللحظات المصرية المتواصلة والممتدة. ويدعونا يحيى حقي إلى تأمل الجمال، جمال المعمار والهندسة في المساجد والأسبلة المصرية القديمة، فيقول: إنني أتحدث عن مساجدنا العظيمة في قلب قاهرتنا القديمة، جامع قلاوون الأب والابن، جامع الغوري، جامع برقوق، جامع المرداني، جامع محمد أبو الذهب، جامع الأقمر، جامع إينال اليوسفي، والأسبلة أيضا، سبيل الناصر، سبيل خسرو باشا. ماذا فعلنا بهذه الجواهر الكريمة الفريدة؟ ثم يقول داعيا لزيارتها: اذهب إليها ولو مرة، اصبر على المشقة والمكاره ومرارة الامتعاض، واسلك حواري وأزقة ضيقة لولبية، وخذ في خضم من لحم بشري يكدح في طلب الرزق، ثم قف تحت قبة برقوق أو قلاوون، وافتح عينك ونوافذ قلبك وأبوابه، عسى أن تصيبك فتطهرك هزة الطرب والانشراح للجمال، الجمال الأنيس الظريف، هزة الخشوع لله سبحانه، واهب الفن للإنسان. ستجد الرقم الذهبي في الهندسة والزخرفة، الزجاج الملون زينة علوية وعجب، الخشب دانتيلا، والمرمر تبخرت برودته، يشع بالدفء كأنما رفعت عنه في التو يد الفنان الذي حن عليه وقطعه وسواه. ويستعرض يحيى حقي ما قاله المقريزي عن هذا الحي المصري العتيق، حي بين القصرين، فيقول: ونجد المقريزي وهو يتحدث عن حي بين القصرين يقول: إنه تقام به اجتماعات عديدة للاستماع إلى السير الشعبية والحكايات التاريخية أو لإنشاد الشعر، بالجملة للترويح عن النفوس بكل ما يدعو للتسلية، كما كان يشهد هذا الحي أيضا عروضا للمبارزة يقوم بها أناس لهم براعة فائقة في استخدام كل أنواع الأسلحة وفي ألعاب التحطيب كذلك بالعصي الغليظة، وإلى جانبهم عازفون على الآلات الموسيقية لمصاحبة منشد المواويل. ويقول المقريزي: إن حي الحسينية وهو في شمال القاهرة كان يتعذر السير فيه لشدة ازدحامه بالشيالين والمارة وبائع الأطعمة والمهرجين والبهلوانات. وهكذا يستمر يحيى حقي في سرد انطباعاته وعشقه لمصر وما فيها من خلال مشاهداته هو أو من خلال ما ذكره الكتاب والمؤرخون. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل تجولنا مع يحيى حقي في تاريخ مصر العريق. صفحات من سيرة أم الدنيا، مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.